يقول إذا يقول رجل إذا بال قد يبقى في بوله قطرات أو قد يقطر في سواله قطرة. إذا تأكدت أو غلب على ظنك أنه قد أصاب سروالك شيء من البول يعني تذهب وتغسل المكان الذي أصابه وتتوضأ من جديد، تستنجي وتتوضأ من جديد. هذا إذا لم يكن سلس لا تتحكم فيه، فإذا تحول إلى سلس لا تتحكم فيه تتوضأ وتتحفظ لكل صلاة، ولا تصلي وقتين بوضوء، ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد، شأنه شأن المستحاضة أيضا، بل يتوضأ صاحب السلس والمستحاضة سواء سلس بول أو سلس ريح أو سلس براز، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل فيه بهذا الوضوء، لكن الفرائض عليه أن يتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان أمرا عارضا يذهب أحيانا ويصيبك أحيانا أخرى، لا، بمجرد أن تحس به اقطع صلاتك واذهب واغسل ما أصاب ثيابك واستنجي وتوضأ من جديد وأعد الصلاة. نعم.